أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، ويقول اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغن النذر، وتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. إلهي الحمد لله. هذه سورة القمر مكية، وقد افتتحت بالخبر عن الساعة التي هي القيامة، من أسمائها الساعة. يسألونك عن الساعة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. اقتربت الساعة، يخبر تعالى عن قربها، اقتربت. ومن دلائل قربها ظهور بعض أشراطها، كما قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، جاءت علاماتها. وأول أشراط الساعة بعثة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني قيام القيامة قريب من مبعثه عليه الصلاة والسلام. وهذا القرب ليس هو بحسب ما يقدره الناس أو يتخيله الناس. موعد الساعة له أجل معلوم عند الله مسمى، ولكنه لا يعلم ذلك أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في حديث جبريل قال له: أخبرني عن الساعة. قال: ما المعلوم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت في العلم بها سواء. سبحان الله العظيم. ولكن لها علامات تدل على قربها، منها ما ذكر في القرآن ومنها ما جاء في السنة، فلها أشراط كثيرة صغار وكبار. قال تعالى: وانشق القمر. انشق وصار فلقتين، قطعتين يشاهده الناس، وهذا في وقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جعله الله آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فشهده الكفار، شاهدوا أن القمر صار فلقتين وانشق القمر. قال الله: وكذبوا، أي الكفار المشركون كذبوا، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، لقد جاءهم من الأخبار ما فيه الكفاية في الزجر عن الكفر بالله وعن معاصي الله. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ومن ذلك ما سيذكره في هذه السورة، ومن ذلك ما سيذكره في هذه السورة. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغن النذر. حكمة بالغة، يعني حكمة الله تعالى في خلقه. فما تغني النذر، لا تغني النذر عن أولئك المكذبين. وما كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لا تغني عنهم شيئا ولا ينتفعون بها، نسأل الله العافية، لا ينتفعون بها ولا تغني عنهم شيئا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حكمة بالغة فما تغني النذر. قال الله: فتول عنهم، فأعرض عنهم، وقد أصروا على الكفر والعناد، أعرض عنهم واتركهم. كما قال تعالى: فأعرض عن من تولى، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يدعو الداعي إلى القيام من القبور، والداعي إلى المحشر، إلى الحشر والحساب. فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وهنا يقول: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء عظيم، يوم يخرجون من الأجداث، يوم يخرجون، هو ذلك اليوم، هو ذلك اليوم، يوم يخرج الناس من الأجداث من القبور، يخرجون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. يخرجون خاشعة أبصارهم، خشعا أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فالجراد المنتشر في كثرته وتفرقه هنا وهناك، وفي الآية الأخرى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كأنهم جراد منتشر، مهطعين، أي مسرعين، مهطعين إلى الداع. لأنهم يدعون، إذا خرجوا من القبور يدعون إلى الحضور، إلى الحضور في المحشر للحشر والحساب، مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. نعم، هو عسر، عسر على من؟ على الكفار. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، غير يسير. أما على المؤمنين فليس بعسير، بل الله ييسره ويهون شدائده. يقول الكافرون: هذا يوم عسر، مهطئين إلى الداع. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. هذه مقدمة السورة، وثم تأتي القصص، قصة قوم نوح وعاد وثمود إلى آخر السورة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة اقتربت الساعة، وهي مكية،

ولقد جاءهم من الأنباء أي الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة ما فيهم مزدجر أي زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم، وذلك حكمة منه تعالى. وذلك حكمة منه تعالى بالغة أي لتقوم حجته على العالمين ولا يبقى. نعم. ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل، فما تغني النذر كقوله تعالى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الآيات يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قد بان أن المكذبين لا حيلة في هداهم، فلم يبق إلا الإعراض عنهم، فقال فتولى عنهم وانتظر بهم يوما عظيما وهولا جسيما، وذلك حين يدعو الداعي وهو إسرافيل عليه السلام إلى شيء نكر أي إلى أمر فظيع تنكره الخليقة، فلم تر منظرا أفظع ولا أوجع منه، فينفخ إسرافيل نفخة يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة خش عن أبصارهم أي من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم، فخضعت وذلت وخشعت لذلك أبصارهم يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم من كثرتهم، وروى جانب بعضهم ببعض جراد منتشر أي مبثوث في الأرض متكاثر جدا، مهطعين إلى الداع أي مسرعين لإجابة نداء الداعي، وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته. يقول الكافرون الذين قد حضر عذابهم هذا يوم عسر، كما قال تعالى على الكافرين غير يسير، مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين. انتهى. أحسنت.